يقول بأنه مغترب عن وطنه للعمل وجمع بعض المال لبناء منزل، هل يجب عليه في هذا المال زكاة؟ الجواب نعم، يجب عليه زكاة، ويبدأ الحول يعني من حين ملك المبلغ، وإذا كان كسبه للمبلغ متدرجا فكل جزء منه على حسب بدء ملكه له، فإذا تم حوله فإنه يزكيه، وإذا أراد أن يجعل له وقتا معينا كرمضان يزكي ما عنده، فما تم حوله يكون قد أخرج زكاته بعد تمام الحول، وما لم يتم حوله يكون قد أجل زكاته، وتعجيل الزكاة جائز، وبالله التوفيق.